جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل فقد كذبوكم

وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا كثيرا

مستقر